تفرح بكرة بحبي وانت حتصبح فرحة قلبي قلبي قلبي حيفرح بكرة بحبي وانت حتصبح فرحة قلبي واسعد وياك واسعد وياك بكره حقابلك وافضل جنبك وانت حتملى الدنيا عليا بكره حقابلك وافضل جنبك وانت حتملى الدنيا عليا بكره حشوف الحب في قلبك زي جمالك جوه عينيا بكره بقربك حنسى جروحي وانت بحبك تسعد روحي بكره بقربك حنسى جروحي وانت بحبك تسعد روحي وقلبي حيفرح بكره بحبي وانت حتصبح فرحة قلبي واسعد وياك واسعد وياك قلبي بقاله سنين مستني واتمنيت حبك ولقيته قلبي بقاله سنين مستني واتمنيت حبك ولقيته بكرة محدش هيسعد مني بكرة اليوم اللي تمنيته بكرة زماني حيرضى عليا وعيش غاني وترضى عليا بكرة زماني حيرضى عليا وعيش غاني وترضى عليا قلبي حيفرح بكره بحبي وانت حتصبح فرحة قلبي واسعد وياك واسعد وياك